وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى وأن عليه النشأة الأخرى. أيوة اسمع. وأنه هو أغنى وأقني وأنه هو رب الشعر. وأنه Thank you.

اللهم اعز يا رب اللهم اعز. نكون مستعد أبطارهم يأخذون من الأجناس كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقال الكافرون هذا يوم عظيم أما تحمل فانتصر أم فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر No. إن في ذلك لعبرة لمن يخشي أأنتم أشد خلقا أم السماء أأنتم أشد خلقا أم السماء الرحمن الرحيم والشمس